نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن أحكام الجنائز من كتاب فقه السنة، وقد وصلنا إلى حديث المؤلف رحمه الله عن استحباب صنع الطعام لأهل الميت. استحباب صنع الطعام لأهل الميت. يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. فهذا حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فلما استشهد جعفر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم. أن بلغهم خبر وفاة يعني جعفر رضي الله عنه، فزوجته وأولاده وكذا، يعني لما جاءهم خبر الموت فأتاهم ما يشغلهم عن صنع الطعام. هذا يدل على أنه يستحب لجيران المتوفى وأقارب المتوفى ونحوهم يعني أن يصنعوا لأهل المتوفى طعاما، لأنهم يعني في الغالب ينشغلون بأمر الوفاة عن إعداد الطعام. قال: واستحب الشارع هذا العمل لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران. يعني الشرع استحب هذا لأنه من البر، لأن إطعام الطعام عموما هو من الدرجات، يعني من الأشياء التي يرتفع بها الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ثلاث درجات: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه ثلاثة أمور يعني ترفع الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى. فمنها إطعام الطعام، أنك تصنع طعام لأي مسلم وتطعمه، فهذا باب من أبواب الأجر. بل حتى إطعام الكافر وحتى إطعام الحيوانات، كل هذا فيه أجر وفيه ثواب. فهذا من البر، بالإضافة إلى أنه تقرب إلى الأهل والجيران. يعني الإنسان إذا صنع الطعام لأقاربه الذين مات لهم ميت، أو لجيرانه الذين مات لهم ميت، فهذا من باب الإحسان إلى الجار ومن باب صلة الرحم. كل هذه من أعمال الخير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني أحب أن يعني أحب لقرابة الميت أن يصنعوا طعاما لأهل الميت يشبعهم ويكفيهم ليومهم وليلتهم، يعني طعاما يكفيهم يعني 24 ساعة على الأقل، يعني إلى أن يفيقوا يعني من مصابهم. قال: فإنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أهل الخير. أهل الخير يعني في زمانهم كان هذا يعني هديهم. قال: واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع. كل العلماء استحبوا أن يلح الناس على أهل الميت حتى يأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء، إما أن يستحي يعني يصيبهم حياء أن يأكلوا أمام الناس وله ميت وكذا، ويعني ميتهم ميت ومجلسين يأكلوا، أو لفرط جزع، يعني إما أنهم فعلا يعني الجزع ليس بهم بحيث يعني يمنعهم عن الأكل، ولكن يستحيون أن يأكلوا أمام الناس وهم في هذه الظروف وكذا، أو أنهم بالفعل يكون بهم يعني جزع شديد يعني زهدهم في الطعام وكذا، بعض الناس يعني إذا أصابتهم يعني مصيبة أو كذا يعني خلاص يزهد في الطعام ولا يصبح يعني تنسد يعني تنصد نفسه يعني عن الطعام ولا تشتهي، فيعني يلح عليه حتى يأكلوا في هذه الحالة. قال: واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه. طيب في المقابل بقى لو العكس، أهل الميت هم يصنعون طعاما للناس، قال اتفق الأئمة على كراهتها، أنه يكره أن أهل الميت هم يصنعون طعاما حتى يأتي الناس ويجتمعوا عليه. بس في قبلها يعني مسألة اللي هي قالوا لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينح، لأنه إعانة لهن على المعصية. أيضا هنا مسألة فاتتنا اللي هي يعني إذا كان أهل الميت هؤلاء عبارة عن النساء ينح يلقن الخدود ويسرقن وكذا، فهنا صنع الطعام لهن إعانة لهن على يعني التمادي في هذا، فقال يعني لا يعنى في هذه الحالة يعني بالطعام. طيب ثم ذكرنا يعني أنه يكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. هذا فيه يعني مساوء عديدة، فيه زيادة مصيبة عليهم، يعني ما يبقى عندهم سبت الميت وكمان بسبب العادات السيئة عندهم مصيبة ثانية أنهم تورطوا الآن عليهم عزومة حيجي لهم يعني 100 ضيف ولا 200 ضيف ولا كذا، وتصبح هذه يعني مصيبة أخرى عليهم يعني أعداد طعام يكفي الأعداد الضفيرة التي ستأتي. وشغلا لهم إلى شغلهم، بدل ما يبقوا مشغولين بتغسيل الميت وتكفينه وأمر المقبرة وصلاة الجنازة وكذا والمشاغل المتعلقة بوفاة المتوفى، يطلع لهم شغلة جديدة اللي هي إيه؟ كمان يصنعوا طعام ويضيفوا الضيوف وكذا. وتشبه بأهل الجاهلية، هذا من عادات أهل الجاهلية، وللأسف الشديد العادات التي لا تزال منتشرة اللي هي أن أهل المتوفى هم يصنعون طعاما للناس ويجيهم بقى الضيوف من كل جهة، ويعني يصبح أهل الميت مكلفين بإطعام هؤلاء الضيوف. فكما ذكرنا السنة بالعكس، أن أقارب المتوفى وجيران المتوفى يصنعون طعاما لأهل المتوفى، هذه السنة، وليس أن أهل المتوفى هم يصنعون طعاما ويأتي الناس يأكلون عندهم. قال: لحديث جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. حديث جرير رضي الله عنه هو حديث صحيح، يقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني من ضمن النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النياحة يعني لا تقتصر فقط على الصراخ ولقم الخدود وكذا، لا، بل من ضمن النياحة أيضا صنع الطعام، أن أهل الميت يصنعون طعاما للناس ويجتمع الناس عندهم للأكل من هذا الطعام. وورد يعني في معنى حديث جليل أيضا، ورد فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني قال عن صنع أهل الميت طعاما للناس، قال يعني ذلك من النوح، قال ذلك من النوح، جاء هذا المعنى أيضا عن عمر رضي الله عنه. والقول بهذا هو قول يعني جمهور العلماء، دل عليه الحديث وقال به جمهور العلماء أنه يعني أن هذا الأمر من البدع ومن المنكرات وكذا، أن أهل المتوفى يصنعون طعاما للناس ويأتي الناس يجتمعون عندهم للأكل منه، هذا قول يعني أكثر العلماء. وقال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه، ومشهور عن الإمام أحمد وأكثر الأحناف وكذا. ولكن في نفس الوقت يعني هناك رأي آخر فيه التسهيل يعني في هذا الأمر وكذا، وقالوا يعني لا بأس أهل الميت إذا صنعوا طعاما من هذا يعني يكون فقط يعني من المكروهات أو يعني من خلاف الأفضل وكذا، ولكن لا يرون به بأسا. حجة هؤلاء يستدلون بحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني كانت إذا مات لها ميت، إذا مات لها ميت يعني من قرابتها، اجتمعت إليها النسوة، يعني اجتمعت إليها النسوة ثم يتفرق ويبقى أهلها، ثم يتفرقن ويبقى أهلها، فتصنع لهم تلبينة، نوع من الطعام يعني، فتطعمهم وكذا. فقالوا هذا فيه يعني النسوة اجتمعن إلى عائشة وأنها يعني صنعت لهم طعاما وكذا، والحديث صحيح البخاري. لكن يعني أجيب عن هذا، لأن اجتماع النسوة يعني لم يكن لأجل لأجل التعذيب، يعني مش اجتمعوا، يعني مش أنها يعني جلست التعذية وكذا يعني واجتمع النسوة إليها ليعزينها، ولكن يعني اجتمعنا لمساعدتها في أمر المتوفى، مساعدتها في أمر المتوفى. يعني الصحيح في شرح الحديث أن النسوة اجتمع لعائشة رضي الله عنها لمساعدتها في أمر المتوفى، إذا كان المتوفى امرأة يعني يغسلنها ويكفنها، وإذا كان رجلا يعني يستدعي من يغسل ويكفن ويجهز الأشياء المحتاج إليها في التغسيل، كما سيأتي الكافور والسدر وكذا والماء، يعني المساعدة في أمر المتوفى. فلهذا كنا نجتمع ثم يتفرقنا بسرعة، يعني ما كنا يعني وصلنا المقصى، إنما يجتمعنا بغرض يعني مساعدة فيها في أمر المتوفى ثم ينصرف ويبقى أهلها. فكانت عائشة رضي الله عنها تصنع لأهلها الطعام والتلبينة هذا. ويعني هذا الحديث يعني يمكن أن يستفاد منه التساهل في يعني في اجتماع أقارب المتوفى، يعني أن أقارب المتوفى الأمر فيهم أسهل، يعني أهل المتوفى وقرابته، يعني إذا اجتمعوا في بيت المتوفى وصنع أهل الميت يعني طعاما لأقاربهم الذين اجتمعوا في البيت، أن الأمر في هذا أسهل. وأما اجتماع الغرباء تصبح يعني دعوة عامة ويجتمع الغرباء، فهذا يعني يدخل في حديث جرير اللي هو كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام وصنع أهل الميت يعني طعاما للمدعوين وكذا، كنا نعد هذا من النياحة. وهذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يعني لا بأس باجتماع أهل المتوفى في بيت الميت وكذا، لكن يعني لا يجوز اجتماع الناس في بيت المتوفى من أجل العزاء. طيب كيف الطريقة الشرعية للعزاء؟ يعني كيف الطريقة الشرعية للعزاء؟ الطريقة الشرعية للعزاء أن يعني أنه لا يخصص يعني مجلس يعني يجتمع الناس فيه أو كذا، وإنما كل إنسان يعني يلتقي بصاحب يعني بأقارب المتوفى يعزيهم. الذي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي له متوفى وكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل مجلس عزاء في البيت أو كذا، وإنما كان الناس يلقونه في الطريق، يلقونه في المسجد، يلقونه في أي مكان ويعزونه. ويمكن أيضا أن يذهب إليه في البيت بس بدون يعني تحديد يعني موعد اجتماع وكذا، يعني ممكن أي واحد يعني هو مر على البيت وكذا يطرق الباب ويعزيه من على الباب ويمشي وهكذا، والذي يبقى في المسجد يعزيه في المسجد وهكذا بدون يعني أن يخصص مجلس العزاء. فهذه يعني السنة في العزاء، لا يقام يعني سرادق ولا يقام يعني حفل يعني للعزاء ويجيبون مقرئين وكذا، كل هذا مخالف للسنة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم بناته صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياته، وبعض أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم وكذا، وأيضا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم والقاسم وعبد الله كلهم توفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني وكذلك جعفر بن أبي طالب وكذا توفي له أقارب كثيرون في حياته صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يعقد مجلسا للعزاء ولا كذا، بل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي له خلاص الذي الناس يعني يلقونه في الطريق ويلقونه في المسجد وكذا ويعزونه. ويمكن يعني أن يمر مثلا واحد أو اثنين أو يعني يمر بعض الناس على البيت ويعزونه وينصرفوا، لكن بدون أن يجعل يعني مجلس هذا. طيب قال وذهب بعض العلماء إلى التحريم، بعض العلماء قالوا يعني يحرم يعني عقد مجالس العزاء وكذا واجتماع الناس من كل الجهات وكمان أهل الميت يكلفون بصنع طعام لهؤلاء، بعض العلماء قال بتحريم هذا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، يعني يستثنى من هذا يعني الضرورات، يعني قال فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوا، يعني رغم أنه لا يشرع أن أهل الميت يصنعون طعاما للناس، لكن الإمام ابن قدامة يقول إذا دعت الحاجة إلى هذا يكون الإنسان معذورا، يكون هذا عذر، يعني مثل لو أن أهل الميت جاءهم ضيوف من القرى أو من أماكن بعيدة ونزلوا ضيوفا عندهم وباتوا عندهم، طيب ما الحل في هذه الحاجة؟ لا يستطيعون يعني أن يتركوهم بدون طعام، وأن يصنعون لهم طعاما ويكونوا معذورين في هذه الحالة. لكن هؤلاء السفلاء الذين جاءوا ونزلوا يعني في بيت المتوفى وكذا، يعني ما كان ينبغي لهم يعني أن يثقلوا على أهل الميت كما ذكرنا، بل كان ينبغي أن يصنعوا هم طعاما لأهل الميت ولا يشقوا على أهل الميت. نعم لأنه بالفعل بعض هذا المذهب جمهور العلماء، هو هذا المذهب جمهور العلماء، لكن التحريم. لكن في رواية عن أحمد يعني أنه سهل فيه عموما، ورواية أنه سهل فيه لأهل الميت، يعني رخص في اجتماع أهل الميت في بيت الميت لحديث الحديث عائشة، في روايتين عن أحمد. وكذلك قول يعني بعض المالكية وبعض الأحناف قالوا بالجواز يعني. نعم الصحيح هو التحريم إلا في اجتماع أهل الميت، يعني يعني يتسامح في هذا. وكذلك إذا اضطر أهل الميت لصنع طعام جاءهم ضيوف نزلوا عندهم ولا يستطيعون إلا أن يضيفوهم فيكونون معذورين إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها، قال جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. قال البخاري باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. فيقول انه يعني لا بأس من الانسان، يجوز يعني للانسان ان يعد كفنا قبل ان يموت في اثناء الحياه، يجهز يعني كفن وكذا ويوصي اهله ان شاء الله اذا توفيت كفنوني في هذا الثوب. فيقول ان هذا لا بأس به. والإمام البخاري رحمه الله عقد بابا يعني لبيان هذا الموضوع، وقال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جهزوا كفنه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا. قال وروي عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها قال أتدرون ما البردة؟ وحاشية إذا كان متوفى امرأة يعني يغسلنها ويكفنها وكذا، وإذا كان رجلا يعني يستدعين من يغسله ويكفن ويجهز الأشياء المحتاج إليها في التغسيل كما سيأتي الكافور والسدر وكذا والماء، يعني المساعدة في أمر المتوفى. فلهذا كنا يجتمعن ثم يتفرقن بسرعة، يعني ما كنا يعني يطلن المكس، وإنما يجتمعن بغرض يعني مساعدة فيها في أمر المتوفى ثم ينصرف ويبقى أهلها. فكانت عائشة رضي الله عنها تصنع لأهلها الطعام والتلبينة كذا. ويعني هذا الحديث يعني يمكن أن يستفاد منه التساهل في يعني في اجتماع أقارب المتوفى، يعني إن أقارب المتوفى الأمر فيهم أسهل، يعني أهل المتوفى وقرابته يعني إذا اجتمعوا في بيت المتوفى وصنع أهل الميت يعني طعاما لأقاربهم الذين اجتمعوا في البيت أن الأمر في هذا أسهل. وأما اجتماع الغرباء أن تصبح يعني دعوة عامة ويجتمع الغرباء فهذا يعني يدخل فيه حديث جرير اللي هو كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام وصنع أهل الميت يعني طعاما للمدعوين وكذا، كنا نعد هذا من النياحة. وهذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يعني لا بأس باجتماع أهل المتوفى في بيت الميت وكذا، لكن يعني لا يجوز اجتماع الناس في بيت المتوفى من أجل العزاء. طيب كيف الطريقة الشرعية للعزاء؟ يعني كيف الطريقة الشرعية للعزاء؟ الطريقة الشرعية للعزاء أن يعني أنه لا يخصص يعني مجلس يعني يجتمع الناس فيه أو كذا، وإنما كل إنسان يعني يلتقي بصاحب يعني بأقارب المتوفى ويعزيهم. الذي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي له متوفى وكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل مجلس عزاء في البيت أو كذا، وإنما كان الناس يلقونه في الطريق، يلقونه في المسجد، يلقونه في أي مكان ويعزونه. ويمكن أيضا أن يذهب إليه في البيت بس بدون يعني تحديد يعني موعد اجتماع وكذا، ممكن أي واحد يعني مر على البيت وكذا يطرق الباب ويعزيه من على الباب ويمشي وهكذا، والذي يبقى في المسجد يعزيه في المسجد وهكذا بدون يعني أن يخصص مجلس للعزاء. فهذه يعني السنة في العزاء

يعني البردة أو الشملة أو كذا، يعني صوت إيه يعني زي العداءة كذا أو شيء يعني يوضع على يعني على البدن، يعني ليس مفصلا، يعني ليس يعني مفصلا إنما صوب يعني خارجي كذا يوضع فوق الثياب التي تحت. فالمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوها، يعني المرأة إيه صنعتها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، نسجتها المرأة بيدها وجاءت إيه بهذه البردة، وكانت البردة يعني ثمينة والمرأة يعني تعبت فيها وكذا وجهزتها لتكون هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة وأهدت البردة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهذه البردة هي الإزار، لكن الإزار والرداء عليه السلام، الإزار هو الذي يلف على النصف الأسفل من البدن، والرداء هو الذي يلف على النصف الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى هذه البردة لدرجة أنه اتخذها إزارا، النبي صلى الله عليه وسلم لفها يعني على نصف الأسفل. قال فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. واحد من الناس عجبته البردة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال اكسنيها ما أحسنها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه البردة للمطلوب. فقال القوم ما أحسن، الناس يعني نظر قال ما أحسن، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد لا أبدا، عمر ما أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وأعطاه إياه. فالناس يعني غضبوا من الرجل وقالوا له كيف تسألها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وأنت عارف أنه لا يرد أحدا، تستغل هذا يعني حتى تطلبها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيته وخلع لبس ثوبا آخر وجاء إلى الرجل وأعطاه البردة. فقال الرجل لما أنكر عليه الناس قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. الرجل قال إيه أنا ما سألتها لألبسها إنما سألتها لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه، يعني ظل يوم أثره ربه، يعني الرجل إيه قصد يعني أن يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ثوب لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد يعني أن يكفن فيه وكذا من باب يعني التبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جائز. فقال فكانت كفنه، يعني بالفعل الرجل ظل محتفظا بهذه المدة إلى أن توفي وكفن فيها. قال الحافظ ابن حجر معلقا على الترجمة وإنما قيد أي البخاري الترجمة لذلك بقوله فلم ينكر، ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته. يعني حب المحجر يقول إيه الصحابة لما أنكروا على الرجل لما أنكروا عليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى هذا الشيء، لكن لما ذكر عذره أنه يريد أن تكون هذه البردة كفنا له لم ينكر عليه الصحابة، هذا يدل على جواز هذا الأمر. يعني لو كان يعني هذا شيء مستنكر من إنسان يعد الكفن في حياته لكان الصحابة أنكروا على الرجل وقالوا كيف تصنع كفن وأنت لسه ما زلت على قيد الحياة وكذا، إذا الصحابة ما أنكروا عليه هذا فدل على جواز يعني أن الإنسان يعد الكفن وهو في أثناء الحياة. لكن يعني غاية ما في الأمر هذا يعني أن هذا الموضوع يعني هو إعداد الكفن في أثناء الحياة أنه جائز، يعني غاية ما في الأمر أنه جائز، لكن هل هذا الأمر يعني سنة أو أنه الأفضل أو كذا؟ الجواب لا، ليس بسنة ولا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا وفضلاء الصحابة ما كان يعني من عادتهم هذا الشيء. يعني غاية ما في الأمر أنه يعني لو أن شخصا أعد كفنا ليدفن فيه نقول هذا جائز لا بأس به، لكن ليس هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد لنفسه كفنا في أثناء الحياة صلى الله عليه وسلم، ما جهز كفن وقال كفنوني فيه، ولا الصحابة رضي الله عنهم يعني علماء الصحابة ما فعلوا هذا. إلا إذا كان مثلا متى يكون يعني هذا الأمر يعني قد يكون مثلا أفضل أو كذا، إذا كان مثلا إنسان في موطن يعني يخشى ألا يوجد فيه كفن مثلا كذا، يكون إنسان ومقدم على شيء يعني متوقع أن يموت فيه أو كذا، يعني إذا كان مثلا يعني مقدم على أمر يعني ويتوقع أن يموت أو مثلا مريض وكذا ويتوقع أن يموت بعد قليل، وبعدين ما فيش يعني كفن جاهز أو يخشى أنهم يتعبون في إحضار الكفن، فإذا كان هناك يعني شيء يستدعي هذا يمكن يعني أن يكون له يعني يسوه، لكن بدون داعي يعني إذا كان موجود في بلاد مسلمين أو بلاد يعني الحمد لله فيها مسلمين والأكفان متوفرة وكذا، فليس هناك يعني ما يدعو أن يعد الإنسان يعني كفن. حج فيها و... سبحان الله، هذا منتشر في بعض البلاد. نعم سبحان الله. طيب اخونا يعني يقول بعض الحجاج وكذا منتشر يعني في بعض البلاد بعد ما يرجع من الحج وكذا يأخذ ملابس الإحرام ويغسلها بزمزم وكذا ويقول يعني أكفن فيها، الجواب لا بأس يعني أن كان هذا جائز، أن هذا الأمر جائز يعني، لكن لا يعني لا ينهى عن هذا فعل شخص هذا لا بأس يعني، لكن يعني كما ذكرنا ليس فيه يعني سنة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله من باب أنه شيء جائز يعني، لكن لا يعتقد أن هذا يعني أن هذه سنة أو أن هذا الشيء هو الأفضل أو طيب قال وهل يلتحق بذلك حفر القبر، هل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال ابن بطال رحمه الله فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. الإمام ابن بطال رحمه الله أحد الأئمة يعني يقول يعني هذا يفيد يعني أنه يجوز للإنسان أن يعد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، يعني تحسبا عارف أنه سيموت إن شاء الله فيجهز يعني أغراض الموت وكذا حتى يعني يكون متهيئا له. يقول وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم بعد قبل الموت، يعني بعض الصالحين حفروا قبورهم وجهزوها قبل أن يموت عشان أما يموت كل شيء يعني جاهز ما يتعبون أهله في شيء يعني. قال وتعقبه الزين بن منير رحمه الله بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم، يعني الإمام ابن منير يقول أن مسألة تجهيز القبر قبل الموت لم يقع من أحد من الصحابة، فعله بعض الصالحين لكن بعد زمن الصحابة، يقول لو كان هذا الأمر يعني مستحبا أو كان فيه يعني مزية أو فضل لكثر في الصحابة وحافظوا عليه، لكن لم يفعلوه دل هذا على أنه يعني ليس فيه يعني استحباب، لكن غاية ما في الأمر أنه جائز يعني هو شيء يعني لا الشرع أمر به ولا نهى عنه يكون جائزا يعني إذا فعل مثلا لا ينكر عليه. وقال العيني البدر العيني قال لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه، يعني مسألة يعني من المباحات، لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار، يعني غاية في الأمر أن هذا جائز، لا نقول إنه سنة ولا نقول إنه منهي عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه، الإمام أحمد أيضا قال لا بأس أن يشتري الإنسان موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه، وذلك جائز يعني لا بأس به. قال وروي عن عائشة وعن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم فعلوا ذلك، فالإمام أحمد يعني قال روي عن بعض الصحابة بالفعل أنهم يعني اشتروا مواضع قبور وكذا وأوصوا أن يدفنوا في هذه القبور إذا ماتوا، فإذا يعني ما دام يعني جاء بعض الصحابة أنهم فعلوا هذا فهذا يعني يرد على قول ابن المنير يعني انه لم يقع ذلك من احد من الصحابه، فيقال لا يعني ما دام جاء بعض الصحابه انهم فعلوا هذا بالفعل فغايه ما في الامر يعني ان هذا الشيء يعني جائز وانه لا حرج فيه. وعلى كل حال يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني قد يجهز الإنسان قبرا وكذا ويصل مدفن فيه ويقدر الله أنه يدفن في مكان آخر أو بلد آخر، ليس مع أحد يعني عهد من الله سيموت في هذه البلدة ولا في هذا المكان، ولا الذين أوصاهم أن يدفنوا سيكونون أحياء حتى يدفنوا في هذا المكان. كل شيء يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن غاية ما في الأمر أن هذا جائز يعني، وأنه لا حرج فيه، من فعله فلا ينكر عليه ومن تركه فلا ينكر عليه. جهل يعني. أخونا يسأل يعني هل هذا يعتبر يعني إتلاف المال مثلا؟ يعني متوقع أن سيموت في أمريكا ويجهز قبر في أمريكا ويشتريه وكذا، وبعدين الإنسان لا يدري أين سيموت، يمكن يقدر له المسافر ويموت في مكان آخر. فالجواب إن شاء الله ليس من إتلاف المال، يعني القبر لن يضر، يعني وجود قبر حفره الإنسان أو جهزه أو كذا لن يضر، بحيث أنه إذا لم يدخل فيه يعني يمكن أن يتبرع به هو نفسه أو أهله من بعده، يتبرعون به لشخص آخر. قالوا حسن مجهز قبر في أمريكا عشان يدخل فيه، وربنا أراد هو مسافر في أي سفر في مكان آخر، توفي في بلد أخرى ودفن فيها، طب القبر هذا ماذا يصنع له؟ مش هيضر إن شاء الله، يعني سيجد من أن يدفن فيه يعني بإذن الله. هو من جهة أخرى يعني قد يعني يقول يعني قائل وكذا أن هذا يعني مما يدخل في تذكر الموت وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على تذكر الموت وقال يعني أكثر ذكر هذه اللذات، ومن ضمن يعني الإنسان يتذكر الموت فبيجهز يعني. لكن طبعا الغرض يعني يجاب عن هذا، الغرض يعني الأساسي من تذكر الموت اللي هو يعني الإعداد لما بعد الموت، يعني العمل الصالح يعني الذي ينفعه في الآخرة. يعني ليس الغرض من تذكر الموت يعني اللي هو أن الواحد يجهز الكفن والقبر وكذا، لكن المقصود يجهز يعني ما ينفعه في داخل القبر يعني العمل الصالح. لكن يعني نبدأ نقول أن هذا شيء جائز يعني، خلاصة مثل الأمر أن تجهيز الإنسان لقبره وموضع دفنه وكذا والكفن وكذا أن هذا شيء جائز، ولكن أنا قد يعني يتأكد أو كذا إذا كان هناك يعني ظروف معينة، يكون مثلا إنسان يعني مريضا على وشك الموت أو كذا، مثلا كبر سنه جدا يعني متوقع أن يموت في لحظة، وما عندوش مثلا خطط للسفر مثلا في دولة أخرى أو كذا، وبعدين مثلا يخشى أن يعني أن يتعب أهله بعد مثلا في البحث عن قبر أو القبور مثلا غالية أو مش متوفرة أو شيء من هذا القبيل، أو الأكفان غير متوفرة أو غير ذلك، فيعني فإذا هو يعني جهز هذه الأشياء وكذا من باب يعني مساعدة أهله متوقع أنه يموت بعد قليل وكذا، وجهزها للتسهيل على أهله يعني بعدها وكذا، فيكون له يعني نية حسنة في هذا إن شاء الله. نعم جزاك الله. بالنسبة لحكم نقل الميت من مكان لمكان، فهذا برضو خلاف الأفضل يعني، إلا إذا دعت إليه الحاجة يعني. الأفضل أن الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه، هذا هو الأفضل، الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه، إلا إذا كان يعني النقل مسافة يسيرة يعني ينقل بالسيارة، مسافة يسيرة يعني مثلا لبلد فيها أقاربه أو لبلد فيها يعني يكون الدفن فيها أسهل على أهله، أو إذا كان مثلا مات قريبا من مكة أو قريبا من المدينة أو كذا وينقل إليها مثلا مسافة يسيرة فهذا لا بأس به. لكن إذا كان يعني النقل بالطيارة، يعني مثلا إذا واحد مات في أمريكا ينقل يعني بالطيارة من بلاده وكذا، فهذا يعني فيه يعني مفاسد نظام قانون الطيران، أن أي ميت يعني ينقل لابد أن تشق بطنه وتستخرج يعني أحشاؤه ويطلعون يعني الأمعاء وكذا، لأن هذه الأمعاء وكذا تسبب تعفن بسرعة وتغيير رائحة وكذا، فيشقون بطنه ويطلعون أمعاء ويرموها وكذا، فهذا يعني في تعريض، يحطون يعني مواد كيماوية ويحطون كذا، فهذا في تعريض الميت يعني للتمثيل به وكذا وإخراج أحشائه بدون سبب يعني. فلذلك يعني ينصح الإنسان إذا توفي في أي بلد كان يعني يدفن في البلد التي هو فيها ولا ينقل، خاصة إذا كان النقل بالقلب، لكن إذا كان النقل مسافة يسيرة بالسيارة وكذا لا بأس يعني إن شاء الله. نعم، وبالإضافة أن هذا برضه فيه يعني تبديد للمال وكذا، وأهله يكونون بحاجة إليه، يعني النقل بالطيارة يعني أمريكا البلاد العربية يكلف يعني فوق 10,000 دولار نتكلم فوق 10,000 دولار يعني جدنا يعني أسئلة كثيرة قبل ذلك، فبيكون فيها تضييع أموال يعني أهله بحاجة إليها يعني يجي بعض الناس يوصل ويقول يعني مثلا مرات تكون مثلا واحد مثلا أمه جاية في زيارة أو أبوه أو كذا يوصي إن أنا إذا مت هنا لازم تنقل بالطيارة وتدفن في البلاد وكذا، فيقدر الله ويجي مثلا الوالد أو الوالدة يتوفى ويتورط يعني مسكين ويجي يسأل يقول والله نقلب 10,000 دولار وكذا وكذا تكلفة وهي مثلا وسط إنها تدفن هناك وكذا، فالجواب يعني صحيح أن هذه الوصية يعني لا يعمل بها، أن هذه الوصية لا يعمل بها. وكان هناك يعني فتوى للشيخ مجاز رحمه الله يعني يعني حتى في شخص يعني كان مدفن في الرياض واوصل مدفن في المدينه، فقال هذه وصيه يعني لا يعمل يعني فيها مشقه يعني على اهلها وفيها يعني حرج، فقال يعني لا يكلف اهلها عن يعني العمل بهذه الوصيه ويدفن حيث يموت، هذه السنه يعني الانسان يدفن حيث يموت، فما دام يعني في اي مكان يعني ماشي يدفن حيث يموت، وبعدين يعني كل انسان سوى حسب على عمله يعني كلها ارض الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس مثلا يظن انه يعني اذا مات في مكان معين من هذا سيكون يعني اجره اعظم، فكلها ارض الله سبحانه وتعالى، سواء دفن في امريكا ولا في مصر ولا في الشام ولا في كلها ارض الله، والمسلم حسب على عمله، وما دام يعني توجد مقابر للمسلمين هنا يعني الحمد لله ليس لن يدفن يعني مع الكفار ولا في مقابر الكفار، سوف في مقابر المسلمين فلا باس ان شاء الله يدفن فيه. نعم نعم هو طبعا لا شك الواحد لو مات في بلاد المسلمين لا شك انه افضل يعني من ان يموت في بلاد الكفار، بس لا يستدعي الامر الوصي يعني، لكن اذا قدر الله خلاص هو مات في بلاد الكفار وحصل يعني ما حصل فيدفن يعني في هذه البلاد في مقابر المسلمين فيها ولا داعي يعني للنقل ان شاء الله، يعني السنه الانسان يدفن حيث يموت يعني في البلد اللي مات فيه، كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم اي واحد يموت في بلد يدفن في البلد التي مات فيها، ما كان ينقل يعني ميت من مكان الى مكان. نعم. بالنسبة لإعادة الدفن في نفس القبر يعني لا بأس به إذا احتيج إليه يعني، يعني يجوز يعني يجوز أصلا أن يدفن يعني اثنان وثلاثة يعني وأكثر في نفس القبر، وذلك حصل يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني كان قتل من المسلمين يعني عدد كبير في غزوة أحد، وكان الصحابة رضي الله عنهم متعبين من المعركة، لسه المعركة منتهية والصحابة يعني قتل منهم 70 يعني من المسلمين في غزوة أحد قتل 70 صحابيا، والمسلمون كانوا يعني متعبين من القتال والمعركة، فلم يستطيعوا أن يحفروا 70 قبرا، يعني قتل 70 والمسلمون يعني بهم تعب وكذا ما استطاعوا أن يحفروا 70 قبرا، فحفروا يعني مجموعة من القبور يعني نحو 20 قبرا أو نحو ذلك، وصاروا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين أو الثلاثة في نفس القبر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني يقول أيهم أكثر قرآنا فيقدمه من باب يعني تكريم حملة القرآن وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اثنين أو ثلاثة كان يسأل يعني أيهم أكثر قرآنا فيقولون فلان يبدأ به فيقدمه يعني في الدخل قبل صاحبه أو قبل صاحبه أو كذا، فهذا يدل على جواز دفن أكثر من شخص في نفس القبر. طيب إذا دفن وبعدين أغلق القبر وكذا وبعدين توفي قريب آخر فلا بأس يعني أن يحفر القبر ويدخل القريب الآخر فيه، يعني لا حرج فيه إن شاء الله بإذن الله. نعم بالنسبة للدفن في الصندوق وكذا يعني هو في الأصل أنه من عادات الكفار وأن المسلم يعني لا يفعله باختياره، لكن يعني للضرورة الإنسان إذا اضطر إلى هذا فيكون معذورا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شيء يعني يضطر إليه، إذا كان يعني هناك قانون يعني يجبر على الدفن في الصندوق فيكون مضطرا إلى هذا ويكون يعني معذورا، لكن طبعا سنة المسلمين في الدفن أن الميت يوضع في القبر مباشرة بدون صندوق، وأن يوضع على جنبه الأيمن ويكون مستقبل القبلة، هذه السنة في كيفية الدفن يعني، لكن إذا لم يستطع تطبيق هذه السنة وأجبر المسلمون على الدفن في صندوق فيكون معذورا. فأظن يعني أن الذي يعمل فيه في القبور الأمين يحمل في الصندوق لغاية المقبرة وبعدين بيخرج من الصندوق في بعض الأحيان. نعم بتخلوا الصندوق يمكن في بعض المناطق اللي يخرجوا يعني كان المسلمون الطريق لترك الصندوق لا بأس يعني يصبح الباب المعروف. نعم فيها رطوبة يعني. نعم هذه تحتاج يعني فتوى نسأل الله. نعم هو طبعا يعني هو الأصل يعني ينبغي اختيار مكان المقبرة يعني اختار مكان المقبرة يعني لو أنها في بلد إسلامية وكذا يختار مكان يعني قدر ما قدر المستطاع يكون مكانا جافا أو كذا بحيث لا يتأذى أحد. لكن يعني لو فرضت هذه المسألة يعني لو كان في بلد إسلامية وبالفعل يعني الجثث ستنقل أمراضا عن طريق المياه الجوفية يعني يكون هذا عذرا للدفن في الصناديق وكذا يحتاج يعني استفتاء إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها قال استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. قال استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. قال يستحب طلب الموت في أحد الحرمين الحرم المكي والحرم المدني. المؤلف يقول يعني أنه يستحب الإنسان يعني أن يطلب الموت يعني أن يتمنى أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الموت في أحد من الحرمين في مكة أو المدينة. يستحب يعني الإنسان أن يدعو بهذا أو أن يتمنى هذا الأمر. لكن في الحقيقة يعني بالنسبة للحرم المكي يعني ليس هناك يعني أحاديث خاصة في فضل الموت في الحرم المكي. طبعا هناك نصوص تدل على فضل الحرمين يعني على فضلهما وفضل الصلاة فيهما وكذا. لكن مسألة يعني أن الموت فيهما له مزية على الموت في غيرهما هذا جاء في المدينة. جاء في المدينة أحاديث صحيحة. وأما الحديث الذي ورد في مكة فحديث ضعيف كما سيأتي. قال لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت أنى هذا؟ فقال يأتيني به الله إن شاء الله. فهنا البخاري روى عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها وهي أم المؤمنين أن أباها أمير المؤمنين عمر يعني دعا فقال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. حفصة رضي الله عنها يعني قالت أن هذا كيف هذا كيف يجتمع شهادة في سبيل الله وموت في بلد رسول الله؟ يعني شهادة يعني أنك تطلع تقاتل تروح بقى تقاتل برا في بلاد الفرس والروم وكذا وتقتل شهيدا هناك في بلاد الفرس والروم. لكن فمعناه انك لم تموت في بلد الرسول صح؟ لو تريد ان تموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما فيش شهاده، الشهاده معناها يكون في حرب، يعني كانك تتمنى ان تحصل تقوم حرب يعني في المدينه وتقتل فيها وكذا. فكان الصحابه رضي الله عنهم يعني تعجبوا الحفصه وغيرها من الصحابه كانوا يتعجبون من دعوه عمر ان يدعو الله تعالى ان يرزقه، وكان يقولون نسالك شهاده في بلد نبيك. فكان بعض الصحابة أيضا يقولون له يعني إما شهادة وإما في بلد نبي، لكن يعني شهادة. فلما كان يعني حفصة رضي الله عنها قالت أن هذا قال يأتيني به الله إن شاء الله. عمر رضي الله عنه قال يأتيني به الله إن شاء الله، يعني ربنا يجمع لي الأمنيتين يعني أموت شهيدا وفي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله تعالى دعاءه بالفعل قتل شهيدا لكن على خلاف ما توقعه يعني بدون حرب ولا شيء، وإنما قتل شهيدا بالطعن أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم يصلي فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان هذا في بلد الأسود صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني دعاء عمر رضي الله عنه يدل على فضل الموت في المدينة. ومسألة يعني الموت في مكة فالعلماء أخذوها يعني بالقياس، يعني نظرا للحديث الورد في مكة ضعيف فأخذوها بالقياس يعني أنه كان يتمنى أن يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفضل المدينة وكذا، فقالوا يعني إذا من باب أولى مكة يعني فضلها أكبر وكذا، فلا بأس أن الإنسان يتمنى أن يموت في مكة ويطلب هذا يعني لفضل مكة. طيب مما ورد في فضل الموت في المدينة الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبر على شدتها ولأوائها، واللأواء بمعنى المشقة يعني والشدة يقصد المدينة، يعني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من صبر على شدة المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. كذلك يعني جاء في حديث آخر وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الحديث أيضا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فهذه أحاديث في فضل الموت في المدينة، وأن الذي يموت بالمدينة سيكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة. الحديث الورد في فضل الموت في الحرمين رواه الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة، لكن هذا الحديث يعني قال فيه موسى بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله بن المؤمل ضعفه احمد ونسقه ابن حبان، والخلاصه انه حديث ضعيف يعني لا يصح. طيب المساله التي بعدها قال موت الفجاه، موت الفجاه يعني ان يموت الانسان بغته فجاه، يعني ان يموت بغته يعني بدون أن يكون متوقعا أن يموت. موت الفجأة يعني أن الإنسان يموت بدون أن يسبق موته بمرض أو يسبق موته مثلا بالإقدام على يعني مخاطرة معينة يكون متوقعا أن يموت فيها، يعني مثلا الذي يقتل شهيدا في المعركة مثلا هذا لا يعتبر موت فجأة، الذي يموت مثلا شهيدا في المعركة لا يعتبر موت فجأة لأنه إيه يعني وهو ذاهب إلى المعركة كان مستعدا للموت يعني متوقعا أن يأتيه الموت، يعني ما جالوش الموت فجأة، لا هو راح يقاتل هو متوقع أن يأتيه الموت ومتهيئ له ومستعد له. وكذلك الذي يعني يمرض مرض يعني خطير او كذا او مرض يعني مزمن او كذا قبل ان يموت وكذا فيكون ايضا هي متوقعا للموت. فموت الفجأة هو ان يموت الانسان يعني هو بصحته وعافيته بدون ان يسبق باي مرض ولا ان يسبق يعني باي مقدمات يعني تشير الى قرب حلول اجله، واذا به يعني يفاجأ بالموت. وفسو موت الفجأة هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يفشو موت الفجأة، أن يفشو موت الفجأة. وبالفعل يعني هذا العصر فشى فيه موت الفجأة عن طريق الحوادث الطيران وحوادث السيارات وعن طريق الأسلحة مثلا الحديثة وكذا، القنابل مثلا التي تنزل قنبلة تدمر مثلا أهل البلد بما فيها وكذا ونحو ذلك يعني، وكذلك الأمراض اللي هي السكتة القلبية يعني السكتة القلبية وكذا. فبالفعل يعني فشى موت الفجأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الساعة الصغرى، يعني قديما ما كان يعني هناك مفاجأة بهذا الشكل يعني من الناس. يعني الآن نسبة كبيرة جدا من الذين يموتون بحوادث السيارات، وكان يكون شاب يعني في تمام صحته وكذا، وليس هناك يعني أي يعني قرينة تدل على قرب موته، ويكون خارج كده في السيارة ويقدر الله أن يموت. وكذلك الذين يموتون في حوادث الطيران وحوادث كذا، وكذلك يعني الأسلحة مثلا تنزل قنبلة لهيروشيما وناجازاكي وكذا، وبرضه يعني فجأة الناس في البلد كده عايشين ياكلون فجأة، وإذا بهم يعني تنقضي أعمالهم. ففصوم موت الفجأة يعني هو من علامات الساعة. طبعا لا شك أن يكون الإنسان يعني لا يموت فجأة، لا شك أن هذا أفضل. وموت الفجأة يعني شيء يعني لا يحمد للإنسان، لأنه يعني عندما يكون الإنسان قد سبق موته بمرض وكذا فإنه يستعد للموت. أول شيء المرض نفسه سيكون كفارة لذنوبه، يعني الإنسان إذا قبل أن يموت مثلا بشهر أو أسبوع أو أسبوعين ولا كذا أصيب يعني بمرض وكذا قبل الموت، فهذا المرض يكون كفارة للذنوب بإذن الله تعالى، ويخرج يعني من مرضه قد محي الذنوب. ثم إنه عندما يشتد به المرض وكذا ويكون يعني متوقعا الموت، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، إذا كان عليه حقوق للناس يعني يؤديها وكذا، فيموت الإنسان وهو في أحسن الأحوال وفي أكمل أحواله. فلا شك أن الإنسان يعني إذا مرض قبل الموت يكون هذا أفضل من أن يفاجأ بالموت على غير فعله، يكون يعني الإنسان يعني لم يتوب إلى الله ولا يعني كذا، ويكون مثلا على معصية أو يكون كذا ويفجأ بالموت، ويكون عليه ديون، عليه حقوق لناس وتضيع وحاسب عليها. فلا شك أن الإنسان يعني إذا مهتد لموته وأتاه الموت يعني في وقت متوقع يعني أن يموت فيه، وصدق يعني الموت بتوبة واستغفار واجتهاد في العمل الصالح، ولا مستنى يجيله مثلا مرض خطير وكذا ويكون متوقع يعني خلاص بيجتهد في العمل الصالح ويكسر من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار، فيموت يعني هو على أكمل الأحوال وأفضلها. فمما جاء في موت الفجأة، قد روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرة الراوي عن عبيد بن خالد مرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قال عن عبيد بن خالد رضي الله عنه، قال: موت الفجأة أخذة آسف، موت الفجأة أخذة آسف، آسف أي غضبان، موت الفجأة أخذة آسف يعني أخذة غضبان، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، جاء عنهم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة آسف. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. طيب، هنا قد يأتي إشكال، يعني هل معنى هذا أن كل من مات فجأة يعني فكان الله سبحانه وتعالى غضبان عليه؟ يعني هل هذا الحديث يدل على أن كل من مات فجأة يعني فهو مغضوب عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالجواب يعني ليس كذلك، وإنما يعني فسر الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة لأخذة آسف، المقصود به موت الكفار والفجار، يعني موت الكفار والفجار إذا كان فجأة فهو أخذة آسف، يعني فهو انتقام من الله سبحانه وتعالى منهم ومن غضب الله تعالى عليهم. وهذا يعني يوافق قوله تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، في يعني أكثر من آية يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عقابه الذي حل بالأمم المكذبة وكذا، أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بغتة وهم لا يشعرون. في الآية الكريمة أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. في أكثر يعني موضع في القرآن الكريم، وفي كذلك في عذاب يعني عاد وثمود وكذا جاء يعني هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعني انتقم من المكذبين بأن أخذهم بغتة. فيحمل هذا الحديث يعني موت الفجأة أخذة آسف، مقصود به يعني موت الكفار والفجار إذا كان فجأة فهو يعني فهي غضبة من الله سبحانه وتعالى عليه وانتقام من الله سبحانه وتعالى منه. لكن المؤمن قد يقدر الله تعالى عليه أن يموت فجأة، يعني هناك ربما يحصل يعني كثير من المؤمنين وكذا يموت المؤمن مثلا في حادث سيارة ولا في حادث طائرة بدون يعني سبق استعداد للموت أو يجيء في سكتة قلبية أو كذا، قد يصاب المؤمن بهذا ولا يكون هذا علامة على غضب الله سبحانه وتعالى. الدليل على هذا أيضا أنه يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين مات فجأة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها يعني أخذت نفسها فلتة يعني فجأة، يعني قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أعلم أنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كانت إيه أمهلت يعني أخر موتها شوية كانت إيه كانت ستتصدق، بس هي أخذت فجأة بدون إيه أن تتمكن يعني من التصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق عنها، قال تصدق عنها، قال تصدق يعني عن أمك، يعني هو عارف أمه لو يعني لو تأخر بها الموت لحظات وكذا وكانت مريضة قبل الموت كانت تصدق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق عنها، إذا هذه امرأة صالحة يعني كانت تنوي أن تتصدق وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يتصدق عنها وقدر الله أنها قدرت فجأة. فإذا يعني يفسر الحديث يعني كما ذكر الشراح الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذه أسف يعني موت الفجار والكفار وكذا، إذا كان فجأة فهو انتقام يعني من الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فيعني إذا مات فجأة يعني هذا لا يدل على غضب الله تعالى عليه، وإن كان هذا يعني خلاف الأفضل في حق المؤمن، يعني الأفضل في حق المؤمن لا شك أنه يمرض قبل الموت أو يعني يكون هناك يعني تمهيد قبل الموت بحيث يعني يكون مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب ويستعد. طيب المسألة التي بعدها قال ثواب من مات له ولد، ثواب من مات له ولد. قال روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحن إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة ولد لم يبلغ الحنس، يعني لم يبلغ سن التكليف، الحنس هو الاسم، معنى لم يبلغ الاسم لم يبلغ السن التي تكتب عليه فيها الآثام، يعني لم يبلغ سن البلوغ يعني أو سن التكليف. فما المسلم يتوفى له ثلاثة أطفال صغار يعني قبل سن البلوغ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني بسبب يعني حزنه عليهم ولا يعني تأثره لفقدهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل إيه ما أصاب هذا العبد يعني من أحزان وتألم لفقد أولاده يجعله الله سببا في دخوله الجنة. وكذلك أيضا هؤلاء الأطفال يكونون يعني شفعاء لوالديهم يوم القيامة، الأطفال الذين يتوفون وهم يعني صغار قبل سن البلوغ يكونون شفعاء لوالديهم يوم القيامة وفرقا لهم إلى الجنة، يعني يسبقون آباءهم وأمهاتهم إلى الجنة ويتبعهم الآباء والأمهات. قال وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، يعني طلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص لهن يوما يعظهن فيه. يعني في بعض الروايات الأخرى أن النساء قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني خصص لنا يوما إن كنت في درس نسائي، يعني درس مخصص للنساء الرجال أخذوا يعني كل وقتك وكذا، فاجعل لنا يوما تخصصه للنساء يعني تجيب فيه على أسئلة النساء وتخصص موعظة يعني خاصة للنساء. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بيت امرأة منهن، النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن في بيت امرأة منهن وكذا أن يجتمعن عندها في اليوم الفلاني، يحدد لهن الرسول صلى الله عليه وسلم موعدا، فاجتمعنا فيه، اجتمعت النسوة في بيت امرأة، يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان يعني والزمان وكذا، واجتمعنا، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظهم. فكان من موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. وعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. كانت من الولد يعني من الأطفال أو من الذرية، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الولد في اللغة العربية ليس المقصود بها البنين، ولكن الولد تشمل البنين والبنت. فأي امرأة توفي لها يعني ثلاثة أطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. امرأة قالت يا رسول الله واثنان، إن مات لها طفلين، قال واثنان، برضو لو مات لها اثنان يكونان يعني حجابا لها من النار. طيب قال: أعمار هذه الأمة، أعمار هذه الأمة. قال: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني معظم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارهم بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، قليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعني يعيشون أكثر من 70 سنة، لكن متوسط يعني أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين 60 إلى 70 كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني وفائدة العلم بهذا يعني أن الإنسان إذا وصل إلى هذه العمر يكون يعني عليه أن يكون متوقعا الموت يعني في أي لحظة، لأن هذا هو متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعني إذا بلغ هذه السن يكون متوقعا الموت ومستعدا له. قال: الموت راحة. أيضا مما يتعلق بالموت وأحكامه أن الموت راحة. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، جنازة مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: مستريح ومستراح منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه، يعني هذا الميت إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، يستريح من تعب الدنيا. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعم، الفاجر ولا هذا ولا هذا، يستريح من البلاد والعباد والشجر والدواب ولا هذا ولا هذا. إذا هي الموت راحة، إما يعني راحة يعني إما هو يرتاح وإما يرتاح منه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا معنى يستريحون يعني يستريحون من أداه يعني وكذا، وحتى الجمادات يعني تستريح من معصيته لله سبحانه وتعالى. إن فوقنا هذه الجمادات تشهد يعني للإنسان أو عليه، فالجمادات هذه مسخرة وهي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقة لله وتتأذى من معصية الله سبحانه وتعالى. حتى أبي يفيد يعني أنه يعني حتى الشجر والدواب تتأذى من معصية الله سبحانه وتعالى لأنها مسخرة بأمر الله وهي تسبح بحمد الله فتتأذى من معصية الله، فلهذا تستريح الدواب وتستريح الأشجار وكذا من موت الفجار وموت الكفار. طيب نتوقف هنا إن شاء الله في عند هذا الموضوع. في كان في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم نعم، أخونا يسأل: هل أفضل أن يدعو بالشهادة أو يدعو بالموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا يعني من الصعب يعني جمع الاثنين غير عمر رضي الله عنه، يعني قدر الله له هذا في الغالب الناس يعني صعب يجتمع لهم في الأمر. فالجواب يعني الموت شهيدا أفضل من الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقتل الإنسان شهيدا أفضل من أن يقتل، أن يموت يعني في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو غير شهيد. والدليل على هذا يعني معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على الشهادة وطلبوها في الأمصار المختلفة ولم يجلسوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان موت يعني في مدينة أفضل. الصحابة يعني تقوقعوا في مدينة وجلسوا فيها حتى يموتوا فيها، لكن الصحابة رضي الله عنهم بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وقل أن توجد بلد يعني من البلاد التي وصل إليها الصحابة إلا وفيها قبور يعني مجموعة من الصحابة. تجد مجموعة من الصحابة قتلوا في المغرب واللي في العراق واللي في الشام وفي وحتى في يعني في أقاصي يعني بلاد المشرق وكذا. الصحابة يعني وصلوا حتى باكستان أفغانستان كابل وكذا، وحضروا فتح كابل وحضروا كذا. ومن الصحابة من قتل القسطنطينية ومن قتل بقبرص رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يعني كون الإنسان يقتل شهيدا في سبيل الله في أي مدينة من مشارق الأرض ومغاربها أفضل من أن يتوفى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يسأل يعني عن صنع أهل الميت طعاما بعد مضي 40 يوما للناس، فالجواب برضو هذه من البدع، يعني هذه من البدع. مسألة تحديد 40 يوما ليس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد 40 يوما وكذا. فبعد يعني يوم 40 مثل غيره من الأيام، لا يخص يعني بصنع طعام ولا يخص بشيء. ففي الحقيقة يعني موضوع النعم والصومال بكم 7 بعد في اليوم السابع، كل هذه يعني بدع يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ويعني في الحقيقة موضوع الوفاء يعني صاحبه بدع يعني كثيرة جدا من الناس أحدثوا أمورا يعني، ويعني على المسلمين يعني أن يتعاونوا في يعني إبطال هذه البدع. وكل إنسان يعني هذا ترك وهذا ترك وهذا ترك لغاية إن شاء الله تموت هذه البدع بإذن الله وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. برضو هذه يعني أخونا يسأل عن لبس اللون الأسود بعد الوفاة، برضو هذا يعني ليس في السنة، هذا أيضا يعني من المحدثات يعني أو من البدع التي أحدثت يعني ملازمة لبس اللون الأسود بعد الوفاة. فليس هناك يعني لبس محدث بعد الوفاة، من يلبس أي لبس. بالنسبة للمرأة اللي هي زوجة المتوفى عليها شرعا الإحداث، احنا تكلمنا عن أحكام الإحداث في الدرس الماضي. الإحداث لا يشترط له لون معين، يعني بالنسبة حتى زوجة المتوفى عليها الإحداث شرعا مدة 4 أشهر و10 أيام. المقصود بالإحداث أنها يعني لا تلبس ثيابا يعني فيها زينة، ليس مهما اللون الذي تلبسه، بس ما تلبسه يعني تقيش بقى يعني الثياب يعني اللافتة للنظر يعني المزينة، لا تلبس يعني ثيابا بسيطة يعني ليس فيها زينة. وكذلك تترك لبس الحلي وتترك التطيب، نعم، وتترك الخروج من البيت يعني إلا بالنهار، يعني تخرج بالنهار لكن بالليل يعني تبيت في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، وهكذا يعني إلى آخر أحكام الإحداث. فهذه أحكام الإحداث ليس في، لكن ليس من ضمن أحكام الإحداث أنها لابد أن تلبس أسود، يعني لا يضر أن تلبس أي لون، لكن منها لا تحتضب يعني تفضش مساحيق تجميل ولا تتطيب ولا تلبس الحلي ولا تلبس ثيابا كثيرة وتبيت في بيت زوجها. إذا فعلت هذا كانت إيه ملتزمة بأحكام الإحداث. يعني إذا احتاجوا إلى مساعدة يعني من جوالهم، لكن إذا كان يعني طيب إن شاء الله فيما بعد ربنا كما حصل إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.